يعني معيرون ما تكلم، لا تكلم كلام اختيارية، فنفع عن الله القول والفعل. وش بقى؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. أكبر نقص يوصف الله به أن يقال لا يتكلم ولا يفعل. وهذه الآية تدل على ثبوت الأفعال. إني جاعل، جاعل اسم فعل، اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي؟ ما دليلكم على المستقبل؟ لا، أنها نصبت، ولا اسم فاعل أصب إلا إذا كان للمستقبل. وعلى هذا ففيه دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل. انتهى الوقت. سلام يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه أن الله عز وجل أن خليفة هنا معنى خليفة عن الله. نعم. وماشوا على هذا، لكن قرأت الشيخ الإسلام تيمية إنكار شديد على هذا القول، ويقول لا يكون الخليفة لا يعني يستخلف إلا من كان مثلا ناقصا أو يحتاج إلى أو غائبا أو كذا. لا مصر. الشيخ لو كلام غير هذا. أنا قرأت إيه يمكن كلام آخر في مضان ثاني، إنما نقول نحن كما قال إني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، والذي قلته يا شيخ يعني نقول الآية في احتمال الثلاث، لكن ماذا نقول عن قول شيخ الإسلام؟ أما التفسير الذي ذكرتموه ما نقول يعني هذا له كلام في موضع آخر، أو ربما أن ما ليس كتاب بين يدي الآن عشان نشوف، قد يكون هناك قرائن تدل على أن المقام مقام إنكار من أجل تفسير هؤلاء. نعم قدس الشيخ، قدس نعم بهقي بقى شيخ من قدوس أنا وصل وصفات تماما، هذا معنى إيه الطاهر صرعت القدوس يعني الطاهر من كل عيب. صفة إثبات ما هي؟ إيش إثبات؟ إيش صفات تماما؟ إثبات صفات تماما عكس تجميل، لأنه ما يمكن يوجد صفة نقص صفة منفية عن الله إلا وهي متضمنة للكمال، ما في نفي معه. خاطب ربعة. أنا كنت أتوقع أنك تقول أن الله قال الأرض ائتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين، فنقول هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل كلها لها عقول، كلها لها عقول، والأصل أن من يخاطب الله فهو عاقل، لكن إذا عاد صار هناك أشياء تدل على أن العقل بالنسبة لمخاطبة الله له فقط عملنا به، وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا من يعقل. ماذا؟ لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهده ما هي عاقل، لكن بالنسبة لخطاب الله عاقل. نعم إيه لا ما أسأل. من خاطب؟ خاطب الناس. نعم. الله لا يثبت في ذلك، لكن ليس القلوب على قد يقال من القلوب معناه هنا القلب المعنى، لأن مشهور عند السلف أن الملائكة الصمت ما لهم أجواء، ولهذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون للأكل والشرب. نعم القلب المعنى. نعم. لكن قوله تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هذا القلب الحسد،